سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم السبت، وهو اليوم الخامس من شهر شعبان سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر أيلول سنة 1971.